الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وآله وصحبه، أما بعد. فقد بلغنا إلى الحديث عن التراجم في كتب الفهارس والبرامج والمشيخات، وهذه التراجم تحكمها أحادية النظر والحكم، فهي نتاج العلاقة المباشرة لصاحب الفهرسة بشيوخه ممن أقرأه أو أجازه أو كتب إليه، وغالب مضامينها تتركز على هذا الجانب العلمي الجامع بين طرفين، ولذلك يقل فيها النقل عن الغير، ويستبد المؤلف بالكلام عن المترجمين. ولذلك عادة ما تكون هذه التراجم أنفع في خصوص العلاقة بين العلماء فيما بينهم وما درسوه وما ألفوه، وقل ما تجد فيها غير ذلك من أحوال المترجم الشخصية أو تقلباته في المجتمع، أو ما نقم عليه الناس، أو ما نشب فيه من المناصب والأحوال المعتبرة أو خلافها. وأما منهج ترتيب هذه التراجم فيأتي معتبراً الوفيات، أو ترتيب الأسماء، أو أماكن الولادة، أو محل الاستقرار أو الوفاة، أو جنس الفن الجامع بين جماعة، أو تاريخ لقي المؤلف لشيوخه فينسقهم على الولاء بحسب ذلك. ونستطيع أن نفيئ كتب البرامج والفهارس إلى أنماط أربعة في التصنيف. النمط الأول أن يعمد المؤلف إلى ترجمة شيوخه واحداً واحداً، من روى عنه ومن لقيه ومن أجازه دون أن يلقاه، وقد يرتبهم على حسب ترتيب الحروف أو تاريخ اللقاء أو شدة التأثير أو درجة القرابة، كأن يبدأ بأبيه أو عمه إن وقع في مشيخته، أو أن يبدأ بأشد شيوخه تأثيراً فيه. ومثل هذا الصنيع هو الذي انتحى إليه ابن عطية الغرناطي المحاربي في فهرست شيوخه، فقد بدأ الترجمة لثلاثين شيخاً بوالده أبي بكر غالب بن عبد الرحمن، وثنى بكبير مشيخته أبي علي الغساني الجياني صاحب كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل. وقد التزم في كل ترجمة أن يصدرها بمعطيات مضغوطة مركزة عن الراوي، سواء لقيه أم لم يلقه، تتضمن اسمه ومولده ورحلته وأبرز شيوخه ووفاته، ثم يعرج للتو على ذكر مكان لقيه، ثم يسرد ما أخذ عنه من الكتب والفنون على اختلاف أحوال التحمل من سماع أو إجازة أو مناولة أو غيرها، مع التزام رفع أسانيدها إلى أصحابها من طريق شيخه المذكور. فمن ذلك قوله في ترجمة آخر الثلاثين شيخاً وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصقلي، قال: لقيته بغرناطة دخلها تاجراً وسلب في طريقه، وبغرناطة توفي سنة 1850 وسنه فوق 70. حدثني عن الشيخ أبي الحسن اللخمي بكتاب التبصرة إجازة منه له، وأخبرني أنه صحبه واختلف إليه وكان جاره. وهذه الترجمة وإن كانت من أخصر التراجم إلا أنها تبين منهجه في الكتاب. ممن جرى على هذا النمط الذي ذكرنا القاضي عياض في الغنية، فإنه أيضاً راعى هذا المنحى. ومثله أبو طاهر السلفي في الوجيز في ذكر المجاز والمجيز، وكذلك أبو عبد الله محمد المجاري الأندلسي في برنامجه، وابن غازي العثماني المكناسي في التعلل برسوم الإسناد بعد انتقال أهل المنزل والناد، وهذه كلها مطبوعة. النمط الثاني الذي نفيئ إليه كتب الفهارس والبرامج والمشيخات أن يرتب المؤلف كتابه على الشيوخ ثم على الكتب، بمعنى أنه يجعل الكتاب قسمة بين أمرين، بين ذكر تراجم شيوخه مفردة، ثم يجعل رديفها ذكر الكتب التي أخذها برسم الدراسة أو الإجازة أو الانتساخ، لكنه يذكر هذه الكتب منوطة بأسانيدها الموصلة إليها. وقد جرى على هذا النمط غير واحد من المغاربة والأندلسيين، وكان السباق إلى انتحاء هذا المعنى ابن أبي الربيع الإشبيلي الأستاذ في برنامجه المطبوع، وهو برنامج وجيز لكنه شديد الأهمية. وكذلك فعل ابن جابر الوادياشي وأبو جعفر الوادي آشي البلوي في ثبته، وأبو العباس أحمد المنجور في فهرسه، وأبو سالم العياشي صاحب ماء الموائد في فهرسه المسمى باقتفاء أهل الأثر بعد اقتفاء الأثر بعد ذهاب أهل الأثر، وهاته كلها مطبوعة. النمط الثالث أن يؤلف الكتاب منتظما فيه الكتب فحسب، ثم يعرج على هذه الكتب فيصنفها بحسب فنونها. والفرق بين هذا النمط والذي قبله أن مادة التراجم في النمط الثاني أوعب وأكثر، بين تاتي التراجم في تلافيف هذا النمط الثاني عارضة، لأنها متعلقة بالكتب أكثر من كونها مقصودة لذاتها. وممن جرى هذا المجرى أبو محمد عبد الله أبو محمد عبد الله الحجري السبتي في ما طبع في القطعة التي طبعت من فهرسته وشيكا. وأشهر هؤلاء على الإطلاق أبو بكر ابن خير اللمتوني الإشبيلي ثم الفاسي في فهرسته، وهاته شرقت وغربت وذاع ذكرها، ولا حاجة في إطالة الذيل في الكلام عليها. من أولئك أيضا الذين جروا على هذا السبيل أبو جعفر الفهري اللبلي في برنامجه المطبوع، وكذلك القاسم بن يوسف التجيبي السبتي في برنامجه، ولعل أحفلهم مادة وأهداهم سبيلا وأغزرهم مناقل وأحسنهم ترصيفا وأكثرهم إدراكا وذكرا لوظائف الفهرسة هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك القيسي المنتوري في فهرسته المطبوعة أيضا، وهي مجلد ضخم. ولا يضارع هذا الكتاب، لا يضارعه إلا ما كان من كتاب ابن خير، وأما ما دونه فلا يصلون إلى قنته السامقة ومرتبته الباسقة. ثم نضيف نمطا رابعا أخيرا انتهجه المؤلفون في كتب الفهارس، هو الترتيب وفق الكتب على شكل معجم، أي على الحروف، أي أنه يقتصر على ذكر الكتب فقط لكنه يرتبها على حروف المعجم. ومثل هذا صنعه محمد بن سليمان الروداني السوسي في صلة الخلف بموصول السلف. ويحسن ألا ندع التنبيه قبل الانتقال إلى نقطة أخرى، إلى أن التراجم في هذا الضرب من التصنيف تراجم علمية صرفة، بمعنى أنك غير واجد فيها شيئا من نتف الأخبار المرسلة التي تتعلق بأحوال المعيشة أو ضروب العوائد أو حوادث التاريخ، فإن وجدت ذلك فإنما هو شيء يسير لا يأخذ مأخذ الاضطراد والحضور الدائم في عناصر الترجمة. ولذلك قلنا إنها تراجم علمية لا يستفيد منها المؤرخ التاريخ الاجتماعي كثيرا. ننتقل الآن إلى التراجم الأخص، وهي التراجم على الطبقات، وهي التي تروم التعريف بجماعة ينميهم المنتمى عينه إلى زمن أو بلد أو وصف أو علم أو صنعة أو مذهب أو ما يجمع بين عنصرين من هاته فأكثر من ذلك. وهاته الكتب من الكثرة الكاثرة بحيث تطول مسارد لوائحها المنسوبة والمطبوعة والمخطوطة وتعز عن الحصر. وتهدف كتب الطبقات هاته إلى تحديد طبقة الراوي زماناً ومكاناً والتعريف به، وتحديد منزلته العلمية في بلده وطبقته، وتحديد منزلة الراوي من شيوخه. والملاحظ أن غالب هذه الأوضاع تتخذ واسم الطبقة بالإضافة، لكن معنى التطبيق قد يقع في بعضها دون البعض الآخر، فإطلاق القول بأنها من كتب الطبقات هو إطلاق أغلبي فيه تسامح وفيه تجاوز، لأننا نقصد بكتب الطبقات هاته الكتب التي قصدت إلى جمع شمل أعيان من الناس ينتظمهم وصف ما، كالاتفاق في الصنعة أو في البلد أو في الطبقة الزمانية. ولذلك تجدون من كثير من هذه الكتب كتباً تدعى في عناوينها بكتب الطبقات، لكن مفهوم التطبيق التاريخي كما يقصد إليه المحدثون غير واقع فيها، بل إنك لتجد واحداً منها مثلاً مرتباً على المعجم ويذكر فيه المتأخر قبل المتقدم رعياً لترتيب اسمه، كما تجد مثلاً في غاية النهاية في طبقات القراء للحافظ شمس الدين محمد بن الجزري الشافعي، وإن دخل في المسمى الأشمل الأعم في الطبقات، إلا أن مفهوم الطبقة لا يحتجنه ولا يدخل تحت مظلته. وأول ما نبدأ به في الإلمام ببعض النماذج من كتب الطبقات التعريج على طبقات الصحابة رضوان الله عليهم، وهي من أوائل كتب الطبقات على الحقيقة، وكثير من كتب من طبقات الفقهاء والمحدثين كانت تختص الصحابة رضوان الله عليهم بالذكر، إلا أنها لا تفردهم بهذا بل تذكر بإثرهم التابعين وأتباع الأتباع، فهي ليست كتباً ممحضة حتى نقول إنها كتب في طبقات الصحابة، ويدخل في هذا الاعتبار وهذا المساق كتاب الطبقات الكبير والطبقات الصغير لابن سعد كاتب الواقدي، وكتاب التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط لشيخ المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله. إذن لن نذكر من المثل هاهنا إلا ما تمحض لذكر الصحابة نسائهم ورجالهم فحسب، وما دون ذلك فلا يعنينا. من ذلك معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي، وكان من شرطي في ذكر هاته المثل ألا أورد منها إلا ما كان مطبوع، وأما ما هو منسوب أو مخطوط فالكلام عليه إنما يأتي نادراً. معجم البغوي هذا ضم ما بلغنا منه 600,000 من التراجم للصحابة رضوان الله عليه، ابتدأه بالمحمدين ونسق البقية على حروف المعجم، وهو لا يراعي في الترتيب المعجمي غير الحرف الأول، فإذا تجاوزه فلا يعنيه الحرف الثاني والثالث والرابع وهكذا، لا يعنيه، ولا يلتفت إلى رفع الأنساب ولا إلى تواريخ الوفيات، إلا إن شايع فيه ابن سعد أو البخارية، إذ كثيرا ما ينقل عنهما، لكنه حفي بذكر موطن الصحابي ومحل سكناه ونزوله بأخره وإيراد أنموذج عن روايته، لكنه لا يجلب خبراً إلا بإسناد، وهو يحتفل لذكر الخلف بين الروايات وينص لماماً على عللها، ويهتم بالوحدان، وهو مولع بتذييل الترجمة بأحكام نقدية على الرواة مع بيان أحوال بعضهم. إذن بعض كتب طبقات الصحابة يوشك أن تكون مآخذ لعلل الحديث، فلا ينبغي أن يعزب هذا عن أذهان المشتغلين بطلب الحديث، كقول البغوي عقيب ترجمة جفينة وقد ساق فيها حديثا واحدا، وهذا حديث منكر من حديث سفيان وأبو بكر الداهري ضعيف الحديث. إذن هو يذيل بنقدات من الصنعة، وكقوله في ترجمة مرثد بن ربيعة العبدي أن حديثه ما بلغه إلا من هذا الوجه الذي رواه الشاذكوني وهو ضعيف عند أئمة الحديث، وقد رماه أئمة الحديث بالكذب، يقصد الشاذكوني. بعد البغوي ياتي معجم الصحابة لأبي الحسين عبد الباقي ابن قانع البغدادي، ذكر فيه 26,200 صحابي ليس فيهم امرأة، ولم يستوعب بالطبع، وكان وكده رفع الأنساب خلاف البغوي، وإيراد ما تصح به صحبة المترجم له من الرواية دون الخوض في عللها أو التنبيه على شيء مما فيها أو الاعتداد بالنقد، ولم يتخلف عن هذا النمط ولا جاوزه إلى غيره من ذكر مكان ولادة أو نشأة أو تاريخ وفاة الراوي، يعني أن منهجه يخالف منهج البغوي، ومع بساطة منهجه فقد كثر توهيمه في كتب من تلاه من غير أن يحول دون اعتماده واستصحاب نقده. ياتي بعد ابن قانع أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده العبدي في معرفة الصحابة. ذكر في الكتاب من صح له رسم الصحبة وألحق بهم للحصر من أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره لمجرد التنبيه دون أن يستوعب في هذا الصنف، والتزم ذكر اسم الصحابي واسمه ومكان نزوله وحلفه إن وجد وبعض الرواة عنه وما أثر، وهذا مهم، وما أثر عنه من مشاركة في أحداث السيرة كحضور غزاة أو غيرها مع عناية بالأولية. وأما عادته في الأنساب فإهمالها وترك الاستقصاء فيها كما قال ابن الأثير. إذن مع ابن منده أضيف عنصر جديد وهو التهمم بأخبار الصحابي، وهذا عنصر لازم لا تستقيم الترجمة إلا به. خالف البغوي وابن قانع إذن بعنايته الباذخة بالوفيات وإلمامه ببعض الولادات وصنائع الصحابة، وهو قريب من تناول البغوي في التزامه إسناد الأخبار والكلام عليها بحسب ما تقتضيه صنعة الحديث بإيجاز، لأن كليهما كان محدثاً، مع الإطالة في جلب بعض المتابعات والشواهد واستصحاب التنبيه على أوهام المتقدمين، لكنه لم يسلم بدوره من تعقبات أبي نعيم الكثيرة عليه، وكان هذا كلما قال بعض المتأخرين فإياه يعني. إذن أبو نعيم كلما قال بعض المتأخرين فإن قصده إلى ابن منده، وبهذا يقترب ابن منده كثيراً من تشكيل صورة الترجمة وإيفاء عناصرها ما تستحقه من الرعي والارتسام بأن يكون سلفاً قوياً لابن حجر المتأخر عنه بقرون، مع بقاء اهتمام المحدث بارزاً في الترجمة. ثم يتطور صنيع المؤلفين في طبقات الصحابة مع أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني، فقد قدم في معرفة الصحابة بين يدي كتابه فرشاً فيه مباحث متعلقة بمعايير المفاضلة بين الصحابة بحسب السابقة في الدين والقرب من النبي والصهر إليه وما إليه، وكر بالتعريف على العشرة المبشرين وأتبعهم بالمحمدين ومن اسمه إبراهيم، ثم ساق بقية الصحابة على حروف المعجم من غير رعي للحرف الأول، وزاوج بين ذكر الرجال والنساء، ولم يخرج فيما ساقه من ربقة الإسناد، وجاوز الرواية أحياناً إلى الدراية بإعمال النقد بإيراد المعارضات والمعاضدات، لكنه فوق هذا وهو المهم حاول أن يخرج من إسار الرواية برسم صورة لمترجميه تتعلق بذكر أسمائهم ورفع أنسابهم وذكر أوصافهم ومنشئهم والإلماع إلى بعض أخبارهم وتواريخ وفياتهم وبعض ما رووا وتسمية بعض من روى عنهم، وهو بذلك أوسع مداً من سابقيه في توفية عناصر الترجمة بحسب ما أمكنته الرواية منه، فإن لم يجد قصر همه على ذكر الصحابي وبإثره الخبر الدال على صحبته، لكنه قلما يلتفت إلى بلدان الصحابة ولا حيث نزلوا، وهو عدا ذلك، وهذه ميزة ينفرد بها عمن قبله، وهو عدا ذلك لم يستنكف من إيراد أشعار كثيرة نسبت للصحابة تردد المصنفون قبله في إثباتها منذ ابن إسحاق. تعرفون أن إيراد ابن إسحاق لكثير من الأشعار التي كان بعضها منحولا جر على كتاب السيرة التحرج والتحرز من إيراد الأشعار إلا لماما. ثم تلا أبا نعيم حافظ المغرب أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي النمري في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ذكر فيه النساء والرجال، ورتبه على حروف المعجم عند المغاربة، وقسمه 5 أقسام: ضمت المقدمة وأسماء الصحابة وكناهم، وأسماء النساء وكناهم، وصدره بمسرد مصادره وأسانيده إليها، ولم يرفع الأنساب فيه. لم يرفع ابن عبد البر الأنساب في كتاب الاستيعاب، لأنه اجتزأ بكتابه القصد والأمم إلى معرفة أنساب العرب والعجم، وجعله كالتقدمة بين يدي هذا الكتاب، فأغناه عن إعادة رفع الأنساب في كتاب الاستيعاب. وزاد على ذلك عيوناً من أخبار كل مترجم، فوفى بقصد أصحاب التواريخ والسير في تطلب رسم صورة واضحة تميزه عن غيره. ولذلك نقم ابن عبد البر على من سبقه أنهم طولوا وأكثروا من تكرار الرفع في الأنساب ومخارج الروايات، وهذا وإن كان له وجه فهو تطويل على من أحب علم ما يعتمد عليه من أسمائهم ومعرفتهم، وهم مع ذلك قد أضربوا عن التنبيه على عيون أخبارهم التي يوقف بها على مراتبه. إذن بدأ الوعي الصارخ بضرورة إيراد الأخبار يتطور شيئا فشيئا، وهو يحتجن في مضمنه الوعي الصارخ بمقومات الترجمة وعناصر رسمها، مثل ما آل إليه الأمر بعد ذلك. وذكر نكت الأخبار وعيون الفضائل وتبيين المراتب هو البغية من المعرفة بالصحابة رضوان الله عليهم. وقد قصد إلى جعله مستوعبا ومختصرا في آن، فجاءت تراجمه حفيلة نيفت على 4000 ترجمة. وقد استدرك عليه ابن الأمين القرطبي أبو إسحاق المتوفى 440 و500، استدرك على الاستيعاب، لكنه قصره على فائت كتاب الاستيعاب ومن لم يذكر فيه، ولا يمكن أن نعده كتابا في التراجم بالمعنى الدقيق، لأنه أشبه بمسرد قصره على ذكر اسم الصحابي أو الصحابية مع الإلماع إلى مأخذه فيه، كفوائد القاضي ابن صخر البصري ونوادر أبي علي الهجري، هكذا يذكر الاسم مجرداً ويلمع إلى مصدره فيه، فإن كان مصدره شهيراً معروفاً اقتصر على ذكر اسم المؤلف فحسب دون تسمية الكتاب. ولذلك حتى وإن كثرت تراجمه كثرة بالغة فبلغت 84 و700 ترجمة، إلا أنها خالية من ملامح الترجمة. لكن مع الجامع لما في المصنفات الجوامع لأبي موسى عيسى بن سليمان الرعيني الرندي، ستتطور الترجمة للصحابة تطوراً كبيراً، وسيحتفل الرجل في حشد كثير من النصوص والعناصر. فمن منهجه أن يذكر اسم المترجم واسم أبيه ومن فوقه والكنية والنسب غالباً، وقد يذكر الخلاف في ذلك، ويضبط بعض الأسماء بالحروف وهذا جديد، ويلم بذكر بعض الولادات، ويورد طرفاً من الرواة عن المترجم لهم وبعض أخباره وأخبار أسرته وشيئاً من أوصافه وأوليته في الإسلام وأنموذجاً عن أحاديثه، ويذكر وفاته بالحروف. فأنت ترى أنه قد تتام له كثير مما يطلب في الترجمة. إنما أتينا على ذكر طبقات الصحابة ومن تلاهم لندلل على أن الترجمة وإن استوت على سوقها في قرون تالية مع المؤرخين والأدباء وأرباب السلطان، إلا أن المشترع لهذا الأمر والسابق فيه والمبرز فيه بإطلاق هم علماء الشريعة الذين أرادوا أن يحفظوا على الأمة تعداد الصحابة رضوان الله عليهم وتسمية المحدثين والفقهاء. ثم جاء ابن الأثير رحمه الله فوفى واستوفى وأضاف شيئا جديدا في المنهج، وهو أنه رمز لمصادره بعشرين رمزا، وعوض أن يكرر في كل مرة أن هذا الكلام من المنقل الفلاني أو المأخذ الفلاني، صار يورد أمام كل ترجمة رمز الكتاب التي أخذها منه. إذن أسد الغابة تميز بهذا الأمر، ثم أتى الوادي فطم على القري وتوضعت عناصر الترجمة وظهرت بما لا مزيد عليه مع خاتمة الحفاظ المحققين أبي الفضل ابن حجر العسقلاني رحمه الله في الإصابة، والكتاب خطير شهير فلا نطيل في الكلام عليه. ننتقل بعد هذا إلى الإلمام ببعض من طبقات الفقهاء، وهو لون آخر من التشقيق في الطبقات الخاصة. تخللت كتب الطبقات الأولى تراجم كثير من الفقهاء، بل اقترن ذكر هؤلاء بإثر ذكر المحدثين، ثم ظهر حرص المتمذهبين لكل مذهب على تقييد أعلامه وحفظ أخبارهم وإفرادهم بالتأليف، فظهر التصنيف في طبقات الفقهاء على الولاء. ومن أقدم ما وصلنا من ذلك طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي، ذكر فيه طائفة من فقهاء المذاهب الأربعة زيدا على المذهب الظاهري. وطبقات كل مذهب كثيرة جدا يتعلق بها التاريخ للقضاة أيضا، نقتصر منها على بعض ما للمالكية. فمن ذلك طبقات الفقهاء من لدن الصحابة ومن بعدهم من العلماء لعبد الملك بن حبيب القرطبي، وهو رسالة صغيرة أناطها بذكر الصحابة والتابعين وأتباعهم، وجعل في كل طبقة أكابر وأحداثا، وجمع في كل طبقة فقهاء كل مصر بعينه، فبدأ بالمدينة ثم الكوفة فالبصرة فالشام فمصر، ثم ذكر الأندلس في الطبقة الثانية من فقهاء أتباع التابعين، واقتصر على مسرد الفقهاء دون إطالة النفس في تبيان أحوالهم مثل ما فعل في التاريخ. إذن منهجه في التاريخ خلاف منهجه في طبقات الفقهاء. ثم توالى التأليف تباعاً في كتب الفقهاء عند الأندلسيين، فألف أبو عبد الملك أحمد بن عبد البر القرطبي فقهاء قرطبة، وألف أبو العباس الوليد بن بكر الغمري السرقسطي التسمية والحكايات عن نظراء مالك وأصحابه، وهناك كتاب في فقهاء الأندلس لأبي الأصبغ عثمان بن محمد الأزدي القرطبي، وكتاب في فقهاء باجة لإبراهيم بن محمد الباجي، وفقهاء رية لإسحاق بن سلمة القيني، وفقهاء رية أيضا لقاسم بن سعدان القرطبي، وجزء في فقهاء إلبيرة لمطرف بن عيسى الغساني الإلبيري، والمنتقى في الفقهاء من أصحاب مالك لأبي عمر بن عبد البر، وطبقات الفقهاء بالأندلس لأبي الوليد يوسف بن عبد العزيز الأندي عرف بابن الدباغ القرطبي، وأخبار القضاة والفقهاء بقرطبة لأبي الملك أحمد بن عبد البر القرطبي، وقضاة قرطبة لمحمد بن حارث الخشني القرطبي، وهذا ألفه للحكم المستنصر وهو يعسوب البيت المرواني في الأندلس، ثم جمع ما تفرق في هاته الكتب واحتفل في الجمع وأعجز من بعده قاضينا عياض دفين مراكش في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. فهو كتاب حافل مستوعب رتبه على الطبقات، فانتظمت 14 طبقة، بدأ بأصحاب مالك وانتهى إلى شيوخه، وقسم الطبقات بحسب البلدان، المدينة وما صاقبها كمكة واليمن، ثم المشرق وخاصة العراق والشام، ثم مصر فإفريقية والمغرب، وختم بالأندلس، فكأن القسمة رباعية. وقد سلك فيه المنهج النقدي العلمي، وجرى فيه على طريقة علماء الحديث وأصحاب الجرح والتعديل توثيقا وتوهينا وبيان وهم وتصحيح خطأ وما ذلك. والذي مكن عياضا من إحكام مفاصل هذا الكتاب هو أنه جمع بين في قرن بين صفة الفقيه المتمرس والمحدث الناقد. ومن رجع إلى التنبيهات المستنبطة عرف مبلغه من الفقه، ومن رجع إلى إكمال المعلم والإلماع عرف مبلغه من الدراية ونقد الحديث. أما كتابه مشارق الأنوار فهذا من أنفس ما كتبه محدث الغرب الإسلامي في ضبط مشكلات وأعلام الصحيحين زيداً على الموطأ، ولذلك مدح بالقول مشارق أنوار تبدت بسبتة ومن عجب كون المشارق بالغرب. وهذا كتاب ما ينبغي أن تخلو منه خزانة طالب حديث. هذا الكتاب من شدة اهتبال الناس به اختصره أبو عبد الله محمد بن حماد الصنهاجي، وسماه بغية الطالب ودليل الراغب، وانماز بتفرده بنقل الطبقة 11 عن عياض، وهي 30 ترجمة لمغاربة وسبتيين وأندلسيين، مع استدراكاته التي زاد بها على الأصل، ومن ضمنها الطبقة 12. واختصر المدارك أيضاً أبو عبد الله محمد بن رشيق السبتي، وأعاد ترتيب هذا المختصر أبو محمد عبد الله بن سهل القضاعي. واختصر المدارك أيضاً من المغاربة أبو العباس أحمد بن علوان التونسي، ثم الإسكندراني. أما ابن فرحون في الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب، فجعل كتابه كالذيل على ترتيب المدارك، وإن لم يصرح به، لكن كتاب المدارك مأخذ من أحسن مآخذه التي اعتمد عليها. واختصر الديباج إبراهيم بن هلال السجلماتي، واختصاره مخطوط. ثم ذيل على الديباج المذهب بدر الدين القرافي المصري في توشيح الديباج وهو مطبوع. وذيل على الديباج أيضا أحمد بابا تنبكتي السوداني ثم المراكشي في كتابين، نيل الابتهاج وكفاية المحتاج. ثم لم يعتم ابن الطيب القادري الفاسي على أن ذيل على كفاية المحتاج بكتاب سماه الإكليل والتاج في تذييل كفاية المحتاج، وهو مطبوع أيضا. وألف مؤلف غير معلوم لحينه كتابا نفيسا في طبقات المالكية لا يزال مخطوطا، وهو كتاب نفيس يوجد أصله في الخزانة العامة بالرباط. من الطبقات أيضا طبقات المحدثين، ولم يتصدى للتأليف في طبقات الرجال في القرن الأول ومنتصف القرن الثاني أحد، إذ كانت الأسانيد قريبة قصيرة، فما كاد ينتهي القرن الثالث حتى تشعبت الأسانيد وطالت وامتدت حركة العلم إلى أمصار جديدة بعيدة عن مدن الرواية والتأسيس، واحتيج في ضبط أسماء الرجال وتقييد أسمائهم إلى كتب مصنفة، كان أولها كتب الطبقات لأنها ضابطة حاصرة في الزمان والمكان والأشخاص. ولا ريب أنه عد الهيثم بن عدي أول من ألف في هذا الصنف، ثم تلاه محمد بن عمر الواقدي، وأفاد ابن سعد من كتابه في الطبقات الكبير والصغير، ثم تتالى التأليف غير ضئيل. ويمكن تفييء كتب الطبقات المعروفة لليوم إلى فئات ثلاث، أي كتب الحديث: كتب الطبقات العامة، وهي تترجم لمحدثي الأمصار جميعهم، كطبقات ابن سعد وطبقات خليفة بن خياط العصفري المشهور بشباب، وكتاب شباب بناه مؤلفه على معيار النسب في الطبقات الأولى، ثم قصره على البلدان في الطبقات المتأخرة، فذكر طبقات أهل الكوفة والبصرة وأهل المدينة ومكة والطائف واليمن واليمامة ومصر والشام وأهل الجزيرة والموصل وخراسان والري وواسط وبغداد، وألزمه مفهوم التطبيق أن يذكر وفيات المترجمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ومن الكتب العامة للمحدثين في الأندلس طبقات المحدثين لسلمة بن قاسم القرطبي، والتعديل والتجريح لأبي عمر أحمد بن سعيد الصدفي المنتجيلي، وطبقات أئمة المحدثين لأبي الوليد بن الدباغ القرطبي. والفئة الثانية في كتب الحديث كتب الطبقات الخاصة بتراجم محدثي صقع بعينه، كطبقات علماء إفريقية لأبي العربي محمد بن أحمد القيرواني ومحمد بن حارث الخشني، وطبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها لأبي الشيخ الأصبهاني. والفئة الثالثة كتب أخص كالكتب المصنفة في شيوخ راو بعينه، كرجال عروة بن الزبير لمسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، أو الرواة عن مالك للخطيب البغدادي، أو الرواة عن مالك لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، أو شيوخ مالك لابن خلفون الأونبي. وغالب هاته الكتب المطبوعة معروفة، وقد اخترنا للتمثيل كتابا من نوادر المكتبة الإسلامية لم يكن معروفا حتى أظفرنا الله به، وهو قيد الطبع الآن، وهو كتاب طبقات الفقهاء والمحدثين لابن زنجوية النسائي صاحب كتاب الأموال المطبوع. وهو الذي أظهر السنة في نسا، وهو معدود من مشايخ الإمام البخاري رحمه الله، وهو ينقل عنه في تواريخه. أطال المؤلف النفس في الحديث عن فقهاء ومحدثي الكوفة أكثر من غيرهم، ولعل مرد ذلك اعتماده بشكل حاسم على مصدر موسع هو كتاب الهيثم بن عدي الكوفي. إذن هو من القلائل الذين نقلوا نقلا مباشرا عن هذا الكتاب، وهو قد وقع أيضا لحافظ متأخر هو الحافظ بن عساكر، لكنه نقل من غير طريق ابن زنجوية لأن النقول عندهما تختلف. وقد روى في هذا الكتاب روايات فاذة عن شيوخ بأعيانهم لا تكفي بمجردها لتكون دليلا على التأليف. ولا ندري أفاد ابن زنجوية من كتاب ابن سعد أم لا، مع أن كتبه كانت ميسورة له لو أراد، ولكن الخطة التي انتهجها أشد بساطة من نظيرتها عند ابن سعد، فهاته في تفاصيلها أشد تعقيداً وأكثر مادة، ويظهر ذلك بأدنى ملاحظة خاصة في قسم الصحابة. لا نطيل في الحديث عن منهج الرجل فإنه يتطلب وقتاً طويلاً، لكننا نلمع إلى ذلك إلماعات يسيرة. فهو يفصل بين الفقهاء والمحدثين، ويصدر الطبقات أبداً بالفقهاء، ويتأسس على ما مر جملة ملاحظات أنه عد الصحابة كلهم طبقة واحدة، ولم يلجأ إلى التفييء الطبقي إلا مع التابعين. ثانياً، أن ابن زنجوية يفرق في مسرد رجال الكوفة بين من دخلها من الصحابة دون من دخلها وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تمييز صحيح. الحديث عن منهج الكتاب يطول كما قلنا. ننتقل إلى بعض مياسم كتابه، فمن ذلك احتفاله بتمييز المتفق والمفترق، وجمعه أحياناً بين الإخوة في مساق واحد، وأنه إذا اشتجر الخلف في اسم من يعرف بكنيته أو نسبته سكت عن تسميته رفعاً للخلاف، وهو من فقه الترجمة عنده، وكان ينحو إلى رفع الجهالة عن الراوي بزيادة التعريف بالراوي المقل بذكر أشهر من روى عنه، وقد يزيد من احتمال التعيين بنسبة الراوي إلى ناقد شهير، وقد ينسب الراوي إلى خبر اشتهر بنقله، وقد يعلل النسبة أو الصفة كقوله الحسن بن يزيد أبو يونس القوي قدم مكة فطاف 70 أسبوعاً في يوم وليلة فسمي القوي، ويميز بين الصرحاء والموالي من الرواة غالباً، وينبه على أصولهم، ويقتصد في الترجمة، ويكرر بعض التراجم لاعتبارات النسبة، ويعتني بألقاب الرواة، وينسق في قرن ذكر ما تشابه منها في الطبقة الواحدة، إلى غير ذلك مما يطول جلبه. الطبقات كثيرة جداً، فيها طبقات الحكماء، وطبقات الفلاسفة، وطبقات المغنين، وطبقات الزهاد والمتصوفة، وطبقات كثير من الناس. نختم بذكر طبقات الشعراء في الأندلس خاصة. من مؤلفات المغاربة والأندلسيين في ذلك كتاب في شعراء الأندلس لعثمان بن ربيعة الجياني القرطبي، عرف بحرقوس، وكتاب في شعراء الأندلس لمحمد بن عبد الرؤوف القرطبي. والشعراء من الفقهاء بالأندلس، وهذا أخص لأنه في طبقات الشعراء لكنه قصره على الفقهاء منهم، لابن أبي الفتح الشذوني وأنموذج الزمان في شعراء القيروان للحسن بن رشيق القيروان، هذا مفقود الأصل، لكن قطعة صالحة منه توجد في مسالك الأبصار لابن فضل الله العمري، وفي الوافي بالوفيات لابن أيبك الصفدي، لخليل بن أيبك الصفدي، وقد عمد بعض المحققين إلى جمع هاتين القطعتين وإضافة ما تنافر في المصادر، وأحالوه كتاباً حفيلاً في 700 صفحة. لكن حتى وإن سمي أنموذج الزمان في شعراء القيروان، فإن التحديد الجغرافي للقيروان عنده تحديد واسع، فهو يقصد إلى إفريقية وما صاقبها، لا ولا يقصد إلى القيروان المدينة بعينها. من الكتب الشهيرة الخطيرة أيضاً الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة لأبي القاسم علي بن جعفر السعدي، عرف بابن القطاع، وقد وصلنا منه مختصران. كلاهما اختياران من المنتجل من الدرة الخطيرة، أولهما لابن أغلب والثاني لابن الصيرفي، وعليهما وقع اعتماد جامع الدرة. ويتقدم هاته المختارات تعريف موجز بكل شاعر، لكنها لا تستوفي عناصر الترجمة. من الكتب أيضاً، وهذا ذكرناه غير مرة، المقتضب من صمت الجمان لابن الإمام الشلبي الاستجي، لكن في عده كتاباً في تراجم الشعراء بعض تسامح، لأنه ذكر فيه من غير الشعراء بعض الفلاسفة كالفيلسوف ابن باجة، وذكر فيه بعض اللغويين كأبي بكر ابن القوطية. وألف في مؤلف مجهول أخبار شعراء إلبيرية في نحو 10 أجزاء، وكتب عبادة بن ماء السماء كتابا في أخبار شعراء الأندلس، وكذلك فعل أبو الوليد بن الفرضي. وأما ابن سعد الخير البلنسي الأنصاري فألف كتاب مشاهر الوشاحين في الأندلس، واحتفل بما لا مزيد عليه أبو الخطاب عمر ابن حسن بن دحية الكلبي احتفل في الجمع وكتب كتابا مطبوعا المطرب من أشعار أهل المغرب. ولابن الأبار يد سابغة في هذا المضمار، فله كتاب الحلة السيراء قصره على شعر الأمراء والوزراء وأصحاب الجاه من العلماء، لكنه أيضاً منجم ثر للتعريف بكثير من الولاة والقواد المشارقة في القرون الأولى، الذين كان لهم إسهام غير يسير في تثبيت أقدام المسلمين في الأندلس. ولحسن الحظ أن ابن الأبار مع تمكنه من ناصية البيان تخلى طواعية بعد المقدمة عن أسلوب السجع، فجاءت تراجمه مصوغة ببيان ناصع، زاد هاته التراجم إلى قيمتها الأدبية قيمة تاريخية لا ينكرها منكر. ثم انتهى الأمر إلى ابن الأبار أيضا في تحفة القادم، ضاها به أنموذج ابن رشيق، وذيل به زاد المسافر لأبي بحر التجيبي، والتزم ألا يترجم لما تضمنه أصله، وتعهد بإضافة الطارئين على الجزيرة من الغرباء وعلى قصر التراجم في التحفة، لأن المقصود أصالة الشعر فإنها مفيدة لتجنب القضاعي السجع. ولم يصن الكتاب بتمامه، بل اقتضبه معاصر للمؤلف هو إبراهيم بن محمد، عرف بابن الحاج البلفيقي. لابن الأبار أيضاً كتاب لم يصلنا، سماه خضراء السندس في شعراء الأندلس، وله كتاب آخر مفقود إيماض البرق في شعراء الشرق، وهو لا يقصد إلى المشرق ولكنه يقصد إلى شرق الأندلس. ولابن هانئ السبتي كتاب مفقود أيضاً سماه الغرة الطالعة في شعراء 107، ولابن سعيد المغربي الغصون اليانعة في محاسن شعراء 107، وهو مطبوع قديماً. ومن المشارقة ممن انتحى هذا الصنيع هارون بن علي المنجم البغدادي، له البارع في أخبار الشعراء المولدين مفقود، وطبقات الشعراء المحدثين لابن المعتز، وهو سفر نفيس معجب، وهو من السابقين إلى هذا المضمار، والكتاب مطبوع شهير. وللثعالبي يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر، وللباخرزي دمية القصر وعصرة أهل العصر، وللبيهقي وشاح الدمية، وللحضيري الكاتب زينة الدهر وعصرة أهل العصر ذيل به على الدمية، وللعماد الأصفهاني خريدة القصر وجريدة العصر، ولابن الشعار الموصلي، وهذا من أحفل الكتب في هذا الباب، رغم أنه لم يصلنا بتمامه لكنه عف على أثر السابقين، وإن كان قصره على القرن السابع، لكن الكتاب ما شاء الله من أحفل ما رأيت. وسماه قلائد الجمان في معرفة شعراء الزمان، ولم يقتصر إحسانه في رفع الجهالة عن كثير من المشارقة، بل تعداه إلى رفع الغمط والغبن عن كثير من المغاربة والأندلسيين لا نعرفهم قط إلا من خلال ابن الشعار. وقد احتفل بذلك فضيلة أستاذنا العلامة بن شريفة، فانتقى هاته التراجم التي تخص المغاربة والأندلسيين، انتقاها وسلكها في سفر معجب مطبوع. كما قلنا آنفا، التراجم على الطبقات مهيع لاحم وباب متسع، ولا نستطيع أن نوفيه حقه، فلذلك تركناه بأخرة وذيلنا به الكلام عن فن التراجم، لأن الاستيعاب فيه متعذر، ولأن تفاريعه يعصر الإلمام بها، فلذلك نجتزئ بهذا القليل عن الكثير، وإن شاء الله فيما ذكرناه مقنع، ويكفي من القلادة ما أحاط بالطلع. لكنني لا أحب أن أختم قبل أن ألم بشيء مهم، وهو أن كثيراً ممن يتعاطى صنعة التحقيق يسرف في إيراد ما تضمنته كتب التراجم وسياقتها ونقلها في حواشي التحقيقات دون إدراك منه لوظيفة وفلسفة الترجمة. لا ينبغي أن نورد في الترجمة في الحواشي إلا ما كان خادماً للنص، وأما ما دونه ففضلة وفضول لا ينبغي الاشتغال به. مثلاً قد يذكر الرجل عرضاً في كلام المؤلف فيكون طبيباً، فذكره العارض يقتضي ألا نستوفي في الترجمة له، لأنه لا يدخل التعريف به في بنية كتاب المؤلف، ولا يقع في الإخلال بترجمته إخلال أو وفاء بحق النص. فنقتصر على أن نحيل مثلاً إلى طبقات ابن جلجل أو ابن أبي أصيبعة، ونعرف فيه بماذا؟ اسمه وكذا، وكان طبيب فلان مثلاً، طبيب الخليفة فلان أو كذا، وله من التآليف كذا، وتوفي في سطرين أو ثلاثة أسطر. أما صنيع من يترجم للمعارف فقد نبه شيوخنا جزاهم الله خيراً قدماً إلى هذا الأمر، وأنه صنيع غير سديد. بعض الناس هم معارف، فالكلام عنهم من ضعف الذهن وقلة الفقاهة. إذن ويلحق بهذا ما إذا كان المحقق يشتغل بكتاب في الفن وهو أشد إيغالاً في الفن. مثلاً الذين يشتغلون بالقراءات وعللها لا يحتاجون إلى أن يترجموا لأبي عمرو الداني، ولا للقراءة السبعة، ولا لمكي بن أبي طالب حموش القيس القيرواني، ولا لأبي جعفر بن الباذش، ولا لابن مطرف الكناني، ولا للحافظ الذهبي، ولا لأبي القاسم الشاطبي، ولا للحافظ ابن الجزري، ولا لابن شريح. هؤلاء عند من يشتغل بالفن معارف وصوى ومعالم وشموس مشرقة. فالتعريف بمثل هؤلاء في مثل هذا المساق إضاعة للوقت وإشعار للقارئ بأن المحقق خارج عن السبيل السوي، وبأنه ليس من أهل الفن، وأنه ليس بعشك فضرجي، وأن تركه لهذا الأمر هو أحرى من الاشتغال به. نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماع خير ويسر، وأن ينفعنا بما فيه، وأن يتجاوز عما وقع فيه من السهو أو الخطأ أو النسيان. وعود على بدء في شكر المنتدى الإسلامي الحفيل في اعتنائه بمبادئ العلم ونشره لها، وحرصه على مبادئ التوسط والاعتدال، فنسأل الله عز وجل له موفور النجاح، ولإمارة الشارقة موفور النجح والكلاءة والازدهار، ولإمارات الخير وبقية أصقاع عالمنا الإسلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.